مصريا على موقع دي جي. اخو العريس فاتوريا بيقول الصحاب ارسال وصاحبي ده مهما اتقال يسوى كنوز المال. روح الروح. تحية لابو ميزو والعريس اللي ورا ابو ميزو. عم رافض احنا بعد ما النمرة تخلص هنشتغل زي ما قال محمد ابو الشيخ يا ريس. عم رافض زي ما قال العريس بعد ما النمرة تخلص احنا هنشتغل ربع ساعة والتانيات. صح كده؟ صح كده؟ صح كده؟ الناس تعملها حلوة يدوك الضربة مل وكأني في عداوة ونية مبيتة تبقى انت بتدي حب يسيبوك وياخدوا جنب عالم ما تختشيش وضماير ميتة. كفاية جدعانة كفاية جدعانة مع خلقي يا ناس جحدة وما تستاهلش. خلقنا نفسنا خلقنا نفسنا بتبع ودينا وتبع نقصاد القرش. حبيب قلبي عم هشام العبد عالرايق حاضر. انا عايز اسمع يوسف في تقسيمه حلوه عشان نروق على كل حبايب قلب الانصار. يلا حبيب قلبي اروح الروح اعبو. الناس كلها فرحانه بيك وعلى ابو سمري بيحييك واتك بالراحه. بقول لك محمد ابو الشيخ ابوه على ابو سمري بقول لك انت تنور الانصار. يا عيني يا عيني يا عيني يا حبيب اخوك حبيب قلبي يابا والله حبيب قلبي ابو شيخ. الناس تعملها حلو يدوك الضربه ملو وكاني في عداوه ونيه مبيته تبقى انت بتدي حب يسيبوك وياخدوا جنب عالم ما تختشيش وضماير ميتة. كفاية جدعانة كفاية جدعانة مع خلقي يا ناس جحدة وما تستاهلش. خلقنا نفسنا خلقنا نفسنا بتباع ودينا وتباعنا قصاد القرش. يا ريتنا زمان يا ريتنا زمان خدنا العنوان وعملنا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ياللي مفكرها قدم لي الدنيا قدار ومش تمليك والزمان يا ناس مصار كبير بكيفه يبيع ويشتري فيك. هتمشي وتيجي ناس تانية، هو ده حالها، ما هي دنيا لا ليها عزيز ولا غالي، بتغير طبعها في ثانية. يا مغرور والغرور واخداه، وفكر الدنيا هتضم لك، تعيش على قد ما هتعيش مسيره للتراب واحده. قالوا الصحابه رزاق، وانا رزقي كان فاصيل معدن ما بيصديش، جدعين اللي زيه قليل، متربي وابن اصول، ماشي وبادب معدول، من قبل حتى ما اقول الاقيه معايا يشيل. غني على سقفتكم صاحبي، ده مهما اتقال يسوى كنوس المال، ساعة الظروف سداد وفي الحمول شيال، وبصراحة أحوال أنا ربنا عوضني بيه، أنا صاحبي راجل في المواقف، أنا صاحبي مش صاحب جيب، وبصراحة وقعتي واقف أنا ربنا عوضني بيه، أنا صاحبي راجل في المواقف. ارفع ارفع اضرب يا ابو مجدي. قلوبهم سودا كلامنا لناس مقصودة. يا نكر جميل وخيري مفيش حد شالك غيري وصارة تيجي في تفكيري. يا نكر جميل وخيري مفيش حد شالك غيري وحياة أمك وأبوك ترفع إيدك وكذابين السبع يا أحمر من نوم الله نصر عيد سيدني يا بايا يا حول الله وقرهونا بنت يا أحمر من نوم الله والنبي تولع الفرح يا محمد. حصريا على موقع دي جي. Thank you.